بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الديبع الشيباني الزبيدي، محدث اليمن ومؤرخها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن الديبع واسمه عبد الرحمن بن علي الشيباني العبدري الزبيدي، ولد بزبيد سنة 66 و800 هجرية، وتوفي فيها سنة 44 و900 هجرية. والشهرة بابن الديبع هذه جاءت من جده الأعلى الذي كان يلقب بالديبع، ومعناه بلغة أهل النوبة الأبيض. ولن أتعرض لنشأة ابن الديبع وسيرته وطلبه العلم، فقد نشأ نشأة العلماء، وإنما أريد إلقاء نظرة على مكانة ابن الديبع العلمية وثمرته الفكرية التي تشهد له بأنه كان محدث اليمن ومؤرخها ومحي علوم الأثر فيها. فهذا مثلا السخاوي في كتابه الضوء اللامع يقول: ابن الديبع فاضل يقظ راغب في التحصيل والاستفادة، نفع الله به. وإذا علمنا أن السخاوي قد كان شحيحا في بيان مكانة الرجل، لأننا نجد صاحب كتاب النور السافر في أعيان القرن العاشر يقول إن ابن الديبع شيخ الإسلام، علامة الأنام، الجهبذ، الإمام، مسند الدنيا، كان ثقة صالحا حافظا للأخبار والآثار، متواضعا، انتهت إليه رياسة الرحلة في علم الحديث، وقصده الطلبة من نواحي الأرض. ثم هذا هو العلامة الشوكاني في كتابه البدر الطالع يقول: إن لابن الديبع شهرة في اليمن طائلة، جعل له السلطان قراءة الحديث بمسجد زبيد. ومؤلفات ابن الديبع هي الأخرى تبين لنا بعض ثمراته العلمية، وتوضح لنا الميادين التي اهتم بها وأبرز فيها قدراته العلمية، وأبرزها الحديث وعلومه والتاريخ، وهي تؤكد لنا أنه كان محدثا، بل كان من كبار محدثي اليمن ومؤرخا ثقة. ففي ميدان الحديث النبوي وعلومه عرف له كتاب بعنوان تيسير الوصول إلى جامع الأصول، وقد اختصره من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير الجزري، وكتابه هذا مطبوع ومتداول وتلقاه العلماء بالقبول. ويشير ابن الديبع إلى كتابه هذا بقوله: كتابي تيسير الوصول الذي حوى أصول الحديث الست عز نظيره، فمن بمعانيه اعتنى ودروسه وتحصيله استغنى ودام سروره. وقد اختصر ابن الديبع كذلك كتابا آخر، وهو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وسمى ابن الديبع هذا المختصر تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة في دمشق والقاهرة. وهناك كتب أخرى في الحديث النبوي، أما مؤلفاته التاريخية فيقع في طليعتها كتابه بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، أرخ فيه للأسر التي حكمت زبيد حتى عصره، وله كتاب قرة العيون في أخبار اليمن الميمون، وإلى غير ذلك من كتب تاريخية. ومن الملاحظ أن مؤلفات ابن الديبع التاريخية لا تخرج عن نطاق اليمن، وبنظرة عامة نرى أن كتبه هذه تتناول الفضائل، فضائل أهل اليمن والأسر التي حكمت، وإلى غير ذلك من أحداث تاريخية وسياسية. ولكن واحدا من كتب ابن الديبع يحتاج إلى وقفة متأنية لاستجلاء مكانة الكتاب ومكانة مؤلفه، وهذا الكتاب هو بعنوان حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. طبع هذا الكتاب على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وبتحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري، الذي أشار إلى عمل ابن الديبع في هذا الكتاب فقال: اقتفى ابن الديبع في تأليفه لهذا الكتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم سنن من سبقه من علماء السير والمغازي، فوضع هذا الكتاب في وقت كثر فيه التأليف في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكانت مصنفات المحدثين في السيرة تحظى بالقبول وتحظى بالاحترام والتقدير، لأنها كانت أعلى هذه الكتب صحة وأصالة، وأحسنها تأليفا، وأبعثها على الطمأنينة. وذلك لأن المحدثين كانوا لا ينقلون إلا عن الأثبات من الرواة، ولا يدخلون في مصنفاتهم إلا ما صح عندهم من الأخبار، ولا يأخذون إلا بالأحاديث الصحيحة، وينأون عن الأحاديث الضعيفة، ويرفضون روايات الكذابين والوضاعين. وكان ابن الديبع الشيباني الزبيدي واحدا من أولئك المحدثين، فقد التزم في مصنفه في السيرة بكل قواعد هذا العلم في انتقاء الأحاديث الصحيحة. وقد أشرت آنفا إلى كتابيه الأول تيسير الوصول الذي لخصه من كتاب جامع الأصول لابن الأثير، والثاني كتاب تمييز الطيب من الخبيث الذي أبان فيه عن الأحاديث المقبولة من الأحاديث المردودة مما هو متداول على ألسنة الناس. وهذا يؤكد حرص ابن الديبغ على أن يكون مصنفه في السيرة النبوية مبنيا على الحديث الصحيح أو المقبول بصورة عامة. ولهذا اختار ابن الديبع في سيرته نبذة كافية شافية لخصها مما صح من الأخبار واشتهر بين علماء الحديث والآثار، جمعها من الصحيحين وكتب السنن الأربعة لأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وموطأ الإمام مالك. وأخذا بما تقدم يمكن القول إن كتاب ابن الديبع الزبيدي في السيرة النبوية هو واحد من كتب المحدثين التي تأخذ بالصحيح من الأحاديث والصحيح من الأخبار. ويشير المحقق إلى مكانة كتب السير وأهميتها فيقول: إن كتب السير والمغازي هي من أعلى الكتب منزلة وأكرمها موضوعا وأحلاها أخبارا وأنداها على القلوب روحا وذكرا، وقد فطن لذلك الحافظ الذهبي فأنزلها المنزلة التي تليق بها عندما أخذ في تصنيف المؤلفات التاريخية، فأعطى السيرة النبوية الأولوية في تصنيفه. وقد توجهت عناية المؤرخين والمحدثين للتأليف في السيرة النبوية، لأن العلماء والفقهاء والمحدثين كانوا يستنبطون من السيرة النبوية وحوادثها الأحكام الشرعية والقوانين الدولية. وقد استمد علماء الأخلاق والتربية من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفاته ومنهجه في التربية المثل الأعلى لما يجب أن يكون عليه المسلم من الخلق والفضائل والمسلك القويم. واقتبس أهل اللغة والبلاغة والأدب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الحكم النفيسة السديدة. ومعلوم أن السيرة والمغازي تقوم على عرض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الأخبار التي تروى عنه عليه الصلاة والسلام بالروايات المسندة مرتبة على السنين وبحسب وقوع الحوادث. وقد أصبح من الثابت أن لفظة السيرة إذا جيء بها مفردة معرفة قصد بها السيرة النبوية الشريفة وما يرتبط بها من أحداث الدعوة كالوحي والهجرات والغزوات والوفود. وقد تنبه المسلمون إلى التأليف في السيرة النبوية منذ عصر التابعين دون أن يكون هناك منهج معين في التأليف. ومن أوائل من ألف في السيرة النبوية أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعروة ابن الزبير. ثم يستمر التأليف في السير والمغازي بعد ذلك عبر العصور، ولم يقف عند عصر ابن الديبع وهو القرن العاشر، بل استمر إلى يومنا هذا. وسوف يستمر التأليف في السيرة النبوية الشريفة والمغازي لاستجلاء الدروس والعظات ولبيان منهج الدعوة في عهد النبوة وغير ذلك من هدي وتوجيه وإرشاد. ولم ينهض العرب وحدهم في تأليف المصنفات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومغازيه، بل شاركهم في ذلك إخوانهم المسلمون في البلدان الإسلامية. فهناك مثلا كتاب محمد رسول الله لمحمد علي وضعه باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية بترجمتين اثنتين، الأولى في مصر بقلم مصطفى فهمي وعبد الحميد جودة السحار، والثانية في لبنان بقلم منير بعلكي. بل ألف لفيف من المغربيين عدة مؤلفات عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا مثلا كتاب حياة محمد للمستشرق الفرنسي أميل درمنغهايم، نقله إلى العربية عادل زعيثر. إلا أن كتب المستشرقين عموما تحتاج إلى تمحيص وتدقيق لأنها لا تخلو من الهوى والغرض. ومن الجدير بالذكر القول إن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ورحلاته خارج مكة قبل النبوة، وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله في حربه وسلمه في بيته ومسجده وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي حياة واضحة وضوح الشمس. وهذا ما دعا بعض الغربيين إلى القول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ورد على ضوء الشمس، وهذا لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين. وإذا كان الغربيون قد تنبهوا إلى هذا، أفلا يدعونا نحن المسلمين إلى دراسة السيرة النبوية دراسة واعية متأنية للانتفاع بها والاقتباس منها والسير وفق المنهج النبوي التربوي في القول والسلوك والعمل؟ ورحم الله ابن الديبع الشيباني الزبيدي الذي كان كتابه حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم مدخلا للحديث عن السيرة النبوية وتذكيرا بها، وهو ذا الكتاب من نفائس كتب السيرة النبوية الشريفة لأن مصنفه محدث ومؤرخ، لذلك جاء كتابه في السيرة النبوية نقيا من الشوائب واضح البيان مشرق الأسلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.